صلاة الله درجاكم حبيبي وآلكم ويغشاكم سلام على قاد للجمال مع كمال على قاد للجمال مع كمال وما طرب محبنا وهاب وما طرب محبنا وهاب صلاة الله ترجاكم حبيبي وآلكم ويغشاكم سلام على قد الجمال مع كمالي وعلى قد الجمال مع كمالي. صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله.